تفسير الآية 39 من سورة النحل، يقول تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أي هذا طمأنة للمحسنين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما مسعدهم ومكرمهم ومعزهم وناصرهم في الآخرة بعد الدنيا، كما أنه تحذير شديد للمسيئين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما. أي بلى وعدا عليه حقا، سيبعث الله من يموت حتما يوم القيامة، سيبعث الناس جميعا مؤمنين وكافرين، هو وحده لا غير الذي يبعثهم ويرجعون إليه لا لغيره، وذلك من تمام عدله وحكمته وفضله وكرمه وإحسانه ورحمته، لكي يتحقق العدل التام بأن يأخذ كل صاحب حق حقه، وهو وحده الخالق العالم بكل أقوالهم وأفعالهم الظاهرة والخفية، والعادل الذي لا يظلم مطلقا. سيبعثهم لكي يبين لهم، أي يوضح ويظهر لهم يومها يوم الحساب، وليس أي أحد آخر، بكل تفصيل وإحصاء ودقة الذي كانوا يختلفون فيه من كل أنواع المنازعات والاختلافات التي اختلفوا فيها أثناء حياتهم، فيبين لهم أين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ومن كان على الخير وتمسك به، ومن كان على الشر وعمل به ولم يستجب للخير، ويعطي كلا ما يستحقه من الجنة أو النار بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن أيها الناس الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم. قوله تعالى: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي ولتكون نتيجة ذلك الذي يرونه واقعيا أمامهم أن يعلم المؤمنون أنهم كانوا على الحق ويسعدوا بنعيم الجنة الذي لا يوصف، ويعلم الذين كفروا علما مؤكدا بلا أي شك أنهم كانوا في دنياهم كاذبين في قولهم وقسمهم لا يبعث الله من يموت، وفي كل أقوالهم الكاذبة الظالمة السفيهة، وكل أفعالهم السيئة، وفي كل ما ادعوه كذبا وزورا وسفها وخبلا على الله تعالى ورسله والإسلام والمسلمين، مستحقين للعذاب الذي أصابهم بعضه في الدنيا ثم سيصيبهم بتمامه كاملا في الآخرة، وأنهم لم يظلموا أي ذرة ظلم، فيزداد بذلك حينها حسرة وندما وألما وتعاسة وعذابا نفسيا قبل الجسدي في نار جهنم بعذابها الخالد لهم الذي لا يوصف.